بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 44. يقول الناظم رحمه الله: وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان، ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. تناول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة. إذا تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، تناول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة الخلاف الواقع في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة في لفظ. والحقيقة المرجوحة هي الحقيقة التي تتعاهد وتستعمل في بعض الأوقات أو التي قل استعماله. وفي هذا يقول: وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف وارد عارض خلف عارض. لبيان محل الخلاف في هذه المسألة لابد أن نذكر صور تعارض المجاز والحقيقة، وهي 4 صور. أولا، أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بالقرينة، فهنا تقدم الحقيقة إجماعا. ثانيا، أن يساوي المجاز الحقيقة في الاستعمال، ولا راجح ولا مرجوح، فإن الحقيقة هنا مقدمة اتفاقا عند الحنفية، والوقف عند غيرهم هو الحق كما قال القرافي. ثالثا، أن يكون المجاز راجحا وتكون الحقيقة قد ميتت بالكلية، والمقدم هنا هو المجاز اتفاقا. رابعا، أن يكون المجاز راجحا والحقيقة بالعكس، بمعنى أن تكون متعاهدة في بعض الأوقات. وهذا الأخير، وهذا القسم الأخير، هو محل الخلاف الذي ذكره الناظم هنا. فالناظم ذكر في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول: الحمل على الحقيقة، تقديم الحقيقة على المجاز، حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وذلك لكون الحقيقة أصلية، والأصل يقدم على الفرع كما سبق، ولا يحمل اللفظ على المجاز إلا بنية أو قرينة، وهذا هو قول أبي حنيفة، وهو المراد بالنعمان في قول الناظم: فقدم الحقيقة النعمان. وذكر القرافي أن تقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح غير متجه، لأن العبرة في الرجحان، وهو الموجب لتقديم الراجح في الألفاظ والأدلة والبيانات وجميع موارد الشريعة، فإهمال الرجحان ليس بجيد. القول الثاني في المسألة: تعيين حمل اللفظ على المجاز لكونه راجحا، وكل شيء قدم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه، والتقدير رجحان المجاز، فيجب المصير إليه. يقول القرافي: ولا يحمل المجاز على الحقيقة، ولا يحمل اللفظ عفوا ولا يحمل اللفظ على الحقيقة إلا بنية وقرينة. هذا هو عكس المذهب الأول، وهو مذهب أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وهو المراد من قول الناظم: والعكس عن تلميذه استبان. والعكس عن تلميذه استبان، أي استبانه الفقهاء ونقلوه عن تلميذه أبي يوسف، وهو الذي اختاره القرافي في شرح التنقيح، حيث قال: والظاهر أن الحق مذهب أبي يوسف وحده. قال في المراقي: وحيث ما قصد المجاز قد غلب، تعيينه لدى القرافي منتخب. القول الثالث في المسألة: التوقف، فلا يحمل اللفظ حينئذ على واحد منهما إلا بقرينة، ويبقى اللفظ مجملا من غير تعيين، وهذا هو مذهب الإمام، وهو فخر الدين الرازي، وهذا هو معنى قول الناظم ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. فالإمام فخر الدين توقف نظرا للتعارض وقال في بيان هذا التعارض في كتابه المعالم: إن كون اللفظ حقيقة يوجب القوة، وكونه مرجوحا يوجب الضعف، وأن كون المجاز راجحا يوجب القوة، وكونه مرجوحا يوجب الضعف، فيحصل التعارض لهذا بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، فلا يتعين أحدهما إلا بالنية. وهذا القول اختاره الإمام السبكي متوفى عام 71 من الهجرة، اختاره في جمع الجوامع، حيث قال فيه: وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة ثالثها المختار مجمل. وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة فيها ثلاثة أقوال: تقديم الحقيقة، تقديم المجاز، ثالثها المختار مجمل. إذن اختاره ابن السبكي في جمع الجوامع، حيث قال ثالثها المختار مجمل بمعنى التوقف، لا يحمل على المجاز ولا على الحقيقة. ونقله الصفي الهندي عن الشافعي، قال الناظم في المايع في نفس المسألة: وإن تعارض راجح المجاز حقيقة بالعكس لا توازي، فقدم النعمان للحقيقة مخالفا تلميذه طريقة، وقال فخر الدين بالتوقف إذ لم يجد لواحد من مصرف. فائدة الخلاف في المسألة: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في من حلف بأنه سيشرب من النهر، فالشرب فيه من النهر هو الحقيقة، والشرب من الأداة هو مجاز راجح، لأنه إذا غرف بالكوز وشرب فقد شرب من الكوز لا من النهر، لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الدهن. والحقيقة التي هي الشرب فيه قد تراجع في بعض الأوقات، فإن بعض الرعاة وبعض أفراد الناس قد يكرع من النهر بفيه من غير أداة. فعند أبي حنيفة بالنسبة لمن حلف بأنه سيشرب من النهر، عند أبي حنيفة لا يبرأ من الحنت حتى يشرب بفيه من البحر من غير أداة، تقديما للحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح، كما هو مذهب أبي حنيفة، فقدم الحقيقة النعمان. وعند أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة لا يبرأ من الحنت حتى يشرب من الأداة، تقديما للمجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة، وإن شرب بفيه لا يبرأ من الحنت، كما هو مذهب أبي يوسف، والعكس عن تلميذه استبان. الفقهاء نقلوا عن تلميذ أبي حنيفة العكس بأنه يحمل على المجاز دون الحقيقة. وعند الرازي ومن وافقه يحنت في كل منهما بناء على أنه مجمل. إذن هذا ما ورد في هذه الأبيات الثلاثة. وسأذكر ترجمة مختصرة لهؤلاء الأعلام الثلاثة الذين أوردهم الناظم في هذه الأبيات: أبو حنيفة تلميذه أبو يوسف الإمام الرازي. أبو حنيفة هو الإمام أبو حنيفة، ولد بالكوف عام 80 من الهجرة، أخذ القراءة عن الإمام عاصم وهو أحد القراء السبعة، وهو من أئمة الإسلام ومن فقهائهم. قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فهو فقيه جليل شغل عصره بفقهه وبطريقة استنباطه للفروع من الأصليين. بالنسبة لمؤلفاته فهو لم يؤلف إلا رسائل صغيرة كرسالة المسمات الفقه الأكبر، ورسالته أيضا العالم المتعلم، ورسالته في الرد على القدرية. وفقه نقله عنه تلامذته، ومنهم تلميذان جليلان سمي في تاريخ الإسلام باسم الصاحبين لتلازمهما وطول صحبتهما وقيامهما على المدرسة الفقهية التي أنشأها شيخهما، وهما محمد بن الحسن الشيباني الذي ولد عام عام 32 و100 من الهجرة، وتوفي عام 89 و100 من الهجرة. وهو لم يجلس في درس أبي حنيفة طويلا، ولكنه أتم على أبي يوسف الذي سنذكره. ومن كتبه هذه الكتب الستة: الأصل أو المبسوط، كتاب الزيادات، كتاب الجامع الصغير، كتاب الجامع الكبير، كتاب السير الصغير، كتاب السير الكبير. وهذه الكتب الستة هي المرجع في المذهب الحنفي. ثانيا، يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري المكنى بأبي يوسف، وقد عاش بعد أبي حنيفة 32 عاما. وهو المراد بالتلميذ في قول ابن عاصم، والعكس عن تلميذه السبان. سيأتي الحديث عن ترجمته. وتوفي أبو حنيفة عام 50 و100 من الهجرة. ثانيا، أبو يوسف تلميذ أبو يوسف وقاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري نسبا، فقيها من الطراز الأول، ويكنى بأبي يوسف، وهو من تلامذة أبي حنيفة. ولد عام 13 و100 من الهجرة. من تلامذته أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن حسن الشيباني المذكور. وقد عاش بعد أبي حنيفة كما سبق 32 عاما، وله كتب دون فيها آراء أبي حنيفة وروايته، منها كتاب الآثار اختلاف ابن أبي ليلى، وهو كتاب جمع فيه مواضع الخلاف بين أبي حنيفة والقاضي ابن أبي ليلى، متوفى عام 84 و100 من الهجرة. وله كتاب الرد على السير الأوزاعي، وله كتاب الخراج، توفي عام 82 و100 من الهجرة. ثالثا، فخر الدين الرازي، هو محمد بن عمر الثيمي أبو عبد الله فخر الدين الرازي المعروف عند البعض بابن خطيب الري، هو إمام من كبار أئمة المتكلمين الأشاعرة من الشافعية، أحد أذكياء المسلمين وأحد أوعية العلم من أئمة الأصوليين، وهو المقصود بالإمام عند جماعة من الأصوليين إذا أطلقوه. ولد بالري بإيران عام 44 و500 من الهجرة، جرت بينه وبين المعتزلة مناظرات. وكان الرازي مع غزارة علمه يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز. ومن كتبه الأصولية المحصول في علم الأصول، وهذا الكتاب من عيون مراجع أصول الفقه، واعتمد في تصنيفه على كتابين، وهما المستصفى للغزالي والمعتمد لأبي الحسين البصري، وقيل إنه كان يحفظهما لهذا لا يخرج عنهما غالبا في كتابه المحصول. وقد اعتنى بالمحصول عدد من العلماء اختصارا وشرحا. من كتبه أيضا المعالم في أصول الفقه. توفي رحمه الله يوم عيد الفطر، وذلك يوم الاثنين، ودفن في آخر النهار ذلك اليوم عام 600 من الهجرة. وسأختم هذا الباب وهذه الحصة ببعض الفوائد حسب ما يسمح به الوقت. أولا، الأصل يعرف بالتبادر إلى الفهم. سبق ذكرنا بأن الأصل يقدم على الفرع، والأصل يعرف بالتبادر إلى الفهم، وذلك حيث لم توجد قرينة. فالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى الأصلي والحقيقي له، وغيره وهو ما لا يتبادر إلى الذهن هو الدخيل، هو الفرع. في هذا المعنى يقول الشنقيطي في المراقي: وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن الدليل لا الدخيل. ويقصد الأصوليون بالتبادر المعنى الذي يسبق غيره من المعاني إلى الذهن بمجرد سماع الكلمة الدالة عليه وعلى غيره. فالأصوليون يعتمدون التبادر ويرجحون بمقتضاه. ثانيا، فائدة النظر في تعارض مقتضيات الألفاظ هو المصير إلى الراجح ووجوب العمل به. قال أبو العباس المعروف بحلل المتوفى عام 98 و800 من الهجرة، قال: وللقرافي في شرح المحصول ما يقتضي أنه لا يصح التمسك بالحقيقة إلا بعد الفحص عن المجاز، يعني هل هو مراد أم لا. قال: كالعام والخاص، وكذا كل دليل شرعي مع معارضه لا يصح التمسك به إلا بعد البحث عن معارضه، فائدة أخرى الترجيح. الترجيح هو باب من أبواب الأصول المهمة، هو معرفة الراجح ويعمل به عند تعارض الأدلة، والتعارض لابد أن يكون بين دليلين يدلان على معنى واحد، والعمل بالراجح لازم شرعا وعقلا وطبعا، ودليله من حيث الشرع قوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى أيضا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالأحسن هو الأقوى والأرجح في الاعتبار. أما ما يدل على تعيين الراجح عقلا هو أننا نجد ذلك من نفوسنا مركوزا في فطرنا، وإلى هنا أيها السادة الأفاضل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة مع فصل جديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.